وبقى ليه سلطان وطلع يتمشى على السطح وهو مبسوط يقول قلت في طمأنينتي لا اتزعزع. وعارفين القصة انه مجرد ما حس بهذا الاحساس ابتدى يسقط في الخطية والامور كلها اتكربست عليه. لكن هي الفكرة، اوعى تستقر او تحس بالامان في حياتك نتيجة ان الامور اللي حواليك مستقرة. مش ده مصدر الامان. تقول لي يعني هو الواحد يفضل عايش قلقان على طول؟ لا، ده هو قال قلت لا اتزعزع لانه حس انه مطمئن بالممتلكات والقدرات اللي عنده، ما حسش انه مطمئن نتيجة اتكاله على الله او علاقته بربنا. عشان كده لما لقى عنده كل حاجة كويسة نسي ربنا، ساب ربنا، فكل اللي عنده ده ما قدرش يسنده، بالعكس كل اللي عنده ده كان سبب تعبه. عشان كده من الخطورة جدا لكل نفس بشرية، احنا ما بنعرفش ربنا الا في وقت الزنقة، لما نبقى تعبانين ماديا او نفسيا او جسديا او روحيا. بنعرف ربنا لما نبقى عايزين منه حاجة، لكن يوم ما بنبقاش عايزين حاجة ممكن نتغاضى عن ربنا ونتساهل، ممكن ما نروحش الكنيسة، ممكن ما صليش، ممكن ما عملش، اصل الامور ماشية كويس. فهو بيدي خبرته، انا قلت في طمأنينتي لا اتزعزع. طب حصل ايه لما قلت كده؟ ده بس كمان قال لا اتزعزع الى الايه؟ الى الابد. ازاي تخش في ثبات في الابدية وانت مش عينيك مفتوحة على ربنا؟ فكانت النتيجة برضك حس يعني ان ربنا راضي عنه، يا رب برضاك ثبتت لجبلي عزا. ان ربنا راضي عليا علشان كده ثبت الجبل بتاعي وازداد قوة. وهنا داود بيقصد الجبل بتاعه اللي هو جبل صهيون. جبل صهيون ده جبل طبيعي في موانع طبيعية ما حدش يقدر يقتحمه غير القلعة اللي هو عملها، غير الاستحكامات، غير الجيش، غير غير غير. هو حاسس كده يعني ان مفيش مشاكل، يبقى ربنا راضي عليا وثبت الجبل بتاعي والقوة بتاعتي اكتر واكتر. لكن الاختبار اللي حصل، حجبت وجهك فصرت مرتعا. الطمأنينة بتاعته مش في الجبل بتاعه ولا في القوة اللي عنده ولا في الامكانيات ولا في الصحة، لان حس ان بمجرد ما ربنا حجب وجهه صار مرتاعا، فقد الطمأنينة اللي كان بيقول ان هو هيفضل مطمئن الى الابد ولا يتزعزع. طب وايه اللي خلى ربنا يصرف وجهه ويحجب وجهه؟ الخطية. الخطية اللي عملها هي اللي حجبت وجه الله عنه، عشان كده صار مرتاعا. صدقوني اذا كل مرة دورنا فيها على ليه احنا تعبانين ومتضايقين وقلقانين ومضطربين وخايفين، هنلاقي مش بسبب ان في تجارب في حياتنا او في ضيقات في حياتنا، لا، هنلاقي ان السبب الحقيقي للروع والخوف والتعب اللي موجود هو ان العلاقة بيننا وبين ربنا مش سليمة. ممكن نكون بنروح الكنيسة وممكن نكون بنصلي، لكن العلاقة مش سليمة، القلب مش تايد، في خطية جوه، والخطية دي حجبة وجه الله عني. وكان أصعب شيء لا يحتمل داود مطلقا، يعني ممكن ربنا يعمل فيه أي حاجة إلا حاجة واحدة، لا تحجب وجهك إيه عني. رؤية ربنا في حياة الإنسان وتمتع الانسان الدائم بوجود الله في حياته. عشان كده حتى لو غلطت بسرعة اقوم واتوب وارجع لحضن ربنا، اقول له ما تخليش الخطية تفصل بيني وبينك يا رب، لكن تعال انت وحوش الخطية من حياتي، ابعد الخطية عني. طرحت وجهك عني فصرت مرتاعا. واول ما حس داود بالخوف والقلق والاضطراب ده على طول عمل ايه؟ صرخ لربنا. اليك يا رب اصرخ والى السيد اتضرع. ما استحملش برغم ان الامكانيات اللي عنده ظلت زي ما هي، الجبل ظل عنده والمملكة ظلت عنده واللذات ظلت معاه، أورية ظلت معاه وكل حاجة، امرأة أورية ظلت معاه، كل حاجة فضلت عنده، لكن هو ما كانش عايز كل ده طالما فقد ربنا. فعشان كده صرخ لربنا وتضرع الى الله. ما اشطر الناس اللي تجري بسرعة على ربنا حتى لو وقعت، ما تتمرغش في التراب وتقول طب لما اصلح نفسي، مش هتقدر لوحدك، اجري لربنا زي ما انت واصرخ اليه. قل له ما الفائدة من دمي اذ نزلت الى الحفرة؟ هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ يعني انا رب واحد من بتوعك من اتباعك، واذا سبتني للموت وسلمتني للهوية انت هتستفيد ايه؟ ده انت كده هتفقدني، لان التراب ما يقدرش ان هو يحمدك. لو مت وتحللت في التراب وانا بخطيتي، مش هيبقى ليا قدرة ان انا اقف ايه؟ اسبحك وامجدك. عشان كده ما الفائدة من دمي؟ اذا كنت هتاخد دمي انتقاما من خطيتي، فدمي مش هيساوي حاجة، هيروح التراب وحنتهي. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ لا يا رب حييني، اديني حياة مرة تانية، جددني مرة تانية عشان اخبر بحقك، عشان امجدك، عشان اعظمك، عشان اسبحك. ما هو ده الوعد اللي مفروض ان احنا نقدمه لربنا اذا كنا عايزين نتجدد. جددنا يا رب، ادينا حياة جديدة، انت شلنا من الحفرة، بس مش تنتشلنا من الحفرة عشان نعيش تاني لنفسينا ونكرر نفس الموال، لا، انت شلنا من الحفرة بقى علشان نخبر بايه؟ بحقك، نديلك حقك. انت شلنا من الحفرة عشان نعظمك. اشفينا علشان نمجدك، عشان نعيش ليك بعد كده. يقول لكي لا يعيش الاحياء فيما بعد لانفسهم، بل الذي مات من اجلهم وقام. يعني المسيح ادانا حياة جديدة مش علشان كل واحد يعيش بيها بمزاجه، لكن ادانا حياة جديدة عشان نعيش من اجل الذي مات من اجلنا وقام. استمع يا رب وارحمني، يا رب كن لي معينا. اسمع للصرخة بتاعتي وما تصرفش وجهك عني. يا رب كن لي معينا لاني ما اقدرش اقوم لوحدي، لكن انت جدد حياتي. وعلى حسب عادة داود في كل مرة بيرفع الصلاة هو واثق من ايه؟ من استجابتها. عشان كده بيكمل المزمور ويقول حولت نوحي الى رقص. وكلمة حولت بصيغة الماضي، يعني انت فعلا يا رب عملت كده، حولت النوح بتاعي الى رقص. والنوح هنا هو نوح التوبة، يتحول الى رقص، الى فرح ظاهر. ده الاختبار بتاع الناس اللي حست بعمل ربنا في حياتها، ان ربنا بيحول كل حزن في حياتي، كل ضيقة في حياتي، كل ألم، كل مرارة الى فرح، الى رقص، الى تعزية. بس كل ده انت لما النفس تتوب وتتجدد. ده عمل ربنا انه يحول النوح الى رقص، وده اختبار وثقة داود. حولت نوحي الى رقص لي، وحللت مسحي ومنطقتني فرحا. حللت يمكن عندكم في الترجمة اللي في الأجبية ليها معنى أقوى وأجمد، يقول مزقت مسحي. مزقت يعني ايه؟ قطعت المسوح، قطعتها مش بس حلتها فكتها، ده انت رب قطعتها عشان ما البسهاش ايه تاني. وانت عارفين المسوح دي اشارة الى التوبة. كان زمان الانبياء او الناس التايبة زي مثلا اهل نينوى لما يونان بشرهم بيقولوا جلسوا في المسوح والرماد، كانوا الناس التائبة تلبس المسح، والمسح هو ايه؟ مش الخيش، لا، المسح ده هو شعر الجلد بتاع المعزة، خشن. وكان الماعز ده بياخدوا منه ذبيحة، ذبيحة الخطية. فمعنى انه بيلبس المسح يعني انه بيستتر بالذبيحة. الانسان التايب يلبس مسوح بمعنى انه بيستتر ويستخبى ورا بر الذبيحة اللي قدمت عنه، ويقعد في الرماد، والرماد ده مكان الذبيحة اللي احرقت، لانه عايز يقول ان انا باجي واقعد في مكان بر الذبيحة اللي صعدت وقدمت عني. وطبعا الذبيحة دي رمز لمين؟ سيد المسيح. فعشان كده انا بلبس المسيح وبقعد في مكان المسيح، فبلبس ثياب البر لانه مزق المسوح بتاعتي، مش عايزني افضل حزين، لكن عايز يلبسني ثياب البر، كساني برداء الخلاص، وبقعد في مكان المسيح، التبرير اللي اعطاهوني المسيح، ان انا اصبح مبرر بذبيحة المسيح. حللت مسحي ومنطقتني فرحا، وحطيت حزام من الفرح على وسطي، المنطقة اللي بتتربط على الوسط. فربنا عايز يقطع الاحزان بتاعتي، المرارة اللي جوايا اللي موجودة بسبب الخطية، ويلبسني ويمنطقني بالفرح. والآية دي من ضمن المزامير اللي الاب الكاهن لو تلاحظوا كده وتبقوا قريبين منهم لازم يقول الآية دهيت وهو بيلبس الهدوم بتاعته البيضة، لما يلبس الملابس الكهنوتية اللي هيختم بيها، وهو بيلبس التونية البيضة وبيلبس الصدرة، يقول الآية دي: أنك مزقت مسحي ومنطقتني فرحا. إنه عايز يخدم ربنا وهو بقلب تايب، الأحزان كلها متقطعة والقلب مليان إيه؟ فرح. فبيصلي هذا المزمور وهو بيلبس التونية بتاعته: حللت مسحي ومنطقتني فرحا، لكي تترنم لك روحي ولا تسكت، لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. النفس اللي داقت تجديد الله ليها وفعلا خدت فرحة التوبة الحقيقية، روحها لا تسكت. ويمكن الترجمة اللي تلاقوها في الأجبية: لكي يرتل لك مجدي ولا يحزن قلبي. نفس اللي تحط مجدها قدام ربنا، المجد بتاعها يرنم ويرتل ويسبح أمام الله، ولا يكون في القلب أي حزن، لأن اختبار التوبة الحقيقية اللي بتأدي إلى تجديد حياتنا يحول النوح إلى رقص، إلى فرحة كبيرة جدا. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك. وتستمر النفس في حمد ربنا وفي شكر ربنا وفي فرحتها بربنا إلى الأبد. مش هترجع للخطية مرة ثانية، لكن هتعيش بتسبيح ربنا على طول. النفس اللي فعلا داقت حلاوة التوبة وفرحة التوبة وفرحة التجديد، لكي ما تكون كل نفس فينا مدشنة كبيت لله، بعد ما كنا مزبلة للخطية تتحول النفس فينا الى بيت مقدس لله، يدشن الى الله بالتسبيح وبالحمد بالتوبة وباختبار ان انا كنت ساقط الى حفرة ملهاش قرار، لكن هو نشلني سحبني الى فوق لانه خدني في حضنه. فعشان كده اعظمه أعظمه لأنه شفاني، لأنه أحياني، لأنه أصعدني من الهاوية. نفس اللي تقف تصلي بهذا المزمور ومش ممكن أبدا تحتمل أن الله يحجب وجهه عنها، عشان كده ما تسيبش خطية جواها، عشان مش قادرة تستحمل أن ربنا يصرف وجهه عنها، فبالسرعة تطلع الخطية وتقول له أستغيث بيك، كن لي معينا، خلصني من الخطية، جددني علشان أرجع وأكون بيت ليك، بس أرجع وأكون بيت ليك إلى الأبد على طول. أحمدك وأمجدك، روحي مجدي داخلي. اختبار الجميل اللي ربنا عايز يقدمه لكل نفس انه يحول كل نوح الى رقص. عشان كده اللي يصلي هذا المزمور في ثقة وفي ايمان وفي تمسك لله ويطلب تجديده يتحول النوح الى رقص. في حد يحب يعلق على حاجة او يسأل حاجة في المزمور ده؟ لو ايه؟ ترجمة بتاعت الأجبية اللي هي الترجمة القبطية هي مش أفضل أو مش أفضل، هو نفس المعاني، بس يمكن الكلمة تختلف. يعني مثلا في مزمور النوم تقول سبحي يا نفسي الرب ما دمت موجودا، تلاقوها ما دمت حيا. تفرق ايه حيا عن موجودا؟ هو مش اختلاف، لكن كل واحد بيشوف الكلمة القريبة من الذهن، لكن هو نفس الايه المعنى. اعظمك يا ربي لانك احتضنتني، هي نفس المعنى، لانك نشلتني. لان هو شدني ازاي؟ شدني ونشلني بانه خدني فين؟ في حضنه. فده مش هنقول عليه اختلاف بين الترجمات، لكن هنقول عليه ان كل واحد بيعبر بالاسلوب اللي هو بيقوله. اتفضلوا نصلي. ابن الروح القدس الاله الواحد امين. نكمل مزمور 31. مزمور 31 لإمام المغنيين، مزمور لداود. عليك يا رب توكلت، لا تدعني أخذى مدى الظهر، بعدلك نجني، أمل إلي أذنك سريعا، انقذني، كن لي صخرة، حصن بيت، ملجأ لتخليصي، لأن صخرتي ومعقلي أنت، من أجل اسمك تهديني وتقودني. أخرجني من الشبكة التي خبأوها لي، لأنك أنت حصني، في يدك أستودع روحي. فديتني يا رب إله الحق، أضغطت الذين يراعون أباطيلا كاذبة، أما أنا فعلى الرب توكلت، أبتهج وأفرح برحمتك، لأنك نظرت إلى مذلتي وعرفت في الشدائد نفسي، ولم تحبسني في يد العدو، بل أقمت في الرحب رجلي. ارحمني يا رب لأني في ضيق، خسفت من الغم عيني، نفسي وبطني، لأن حياتي قد فنيت بالحزن وسنيني بالتنهد. ضعفت بشقاوتي قوتي وبليت عظامي، عند كل أعدائي صرت عارا، وعند جيراني بالكلية ورعبا لمعارفي، الذين رأوني خارجا هربوا عني، نسيت من القلب مثل الميت، صرت مثل إناء متلف، لأني سمعت مذمة من كثيرين، الخوف مستدير بي بمؤامراتهم، معا علي تفكروا في أخذ نفسي، أما أنا فعليك توكلت يا رب، قلت إلهي أنت، في يدك أجالي، نجني من يد أعدائي ومن الذين يطردونني، أضئ بوجهك على عبدك، خلصني برحمتك، يا رب لا تدعني أخذى لأني دعوتك، ليخذى الأشرار ليسكنوا في الهاوية، لتبكم شفاه الكذب المتكلمة على الصديق بوقاحة وبكبرياء واستهانة. ما أعظم جودك الذي ذخرته لخائفيك وفعلته للمتكلين عليك تجاه بني البشر. تسترهم بستر وجهك من مكايد الناس، تخفيهم في مظلة من مخاصمة الألسن. مبارك الرب لأنه قد جعل عجبا رحمته في لي في مدينة محصنة. وأنا قلت في حيرتي إني قد انقطعت من قدام عينيك، ولكنك سمعت صوت تضرعي استرخت إليك. أحب الرب يا جميع أتقيائه، الرب حافظ الأمانة ومجادي بكثرة العامل بالكبرياء. لتتشدد ولتتشجع قلوبكم يا جميع المنتظرين الرب. الليلويا. واضح من نغمة المزمور ان اللي بيتكلم في المزمور ده ليه ثقة تجاه الله، وان وضع اتكاله ورجاءه في ربنا بالرغم من الضيقات اللي هو بيعيش بيها في هذا الوقت. وإذا كان داود معروف في حياته أنه مر بضيقات وبآلام وبتجارب كثيرة، لكن قدر يلمس من خلال الضيقات والآلام اللي مر بيها هو إزاي يختبر إيدين ربنا في حياته، ويختبر أن لما بيحط رجاءه فعلا في الله ربنا مش ممكن يخليه يخذى، ربنا مش ممكن يخليه ينكسف. عشان كده بيقول له العبارة الجميلة اللي قرناها في وسط المزمور: إلهي أنت، أنت إلهي اللي ماليش غيرك، واللي بفتخر بيك واللي بثق فيك واللي بحط رجائي بأنك أنت صخرتي ومعقلي أنت. حيان المزمور ده تعزية كبيرة جدا لكل نفس متضايقة أو كل نفس متعبة أو كل نفس فيها مشاكل. وزي ما هنشوف إذا كان ده اختبارنا هو نفس اختبار داود، داود اللي قال فنيت سنيني بالحزن وحياتي بالشقاء والتنهد، يعني عايز يقول لربنا ما فيش ولا يوم حلو، سنيني كلها مرت وما فيش ولا يوم حلو في حياتي. إذا كنت أنا هذا الإنسان اللي عندي نفس هذا الاختبار إن أيام حياتي عمالة تمر تمر تمر ومش لاقي يوم حلو، مش لاقي فرحة حقيقية، مش قادر افرح فعلا، فالمزمور ده تعزية للنفس اللي حاسة ان الايام عمالة تجري منها وتضيع منها وهي مش قادرة تفرح ومش قادرة تجد شبعها وراحتها. فرنموا داود في الوقت اللي كان فيه مطارد من شاول، وفي نفس الوقت اللي كان فيه في المغارة بتاعت عدلان، ونزل اهله ابوه وامه واخواته ليه علشان ان هم يسندوه ويكونوا معاه. لكن في هذا الوقت داود كان حاطط كل ثقته وكل اتكاله على شخص الله مش على شخص اي حد تاني. فبيقول في المقدمة بتاعته لامام المغنيين مزمور لداود. وامام المغنيين قلنا العنوان ده معناه ان اللي بيقود الترنيم في هذا المزمور احد ائمة المنشدين او قائد المنشدين. واذا كان كتب على عنوان للمزمور ده امام المغنيين، يعني المزمور ده بيتقال في العبادة الجماعية او بيصلى بيه كجماعة تحت قيادة احد رؤساء الفرق اللي كان بيرنم هذا المزمور. وزي ما هنشوف ان امام المغنيين الحقيقي اللي بيقود ترنيمنا واللي بيعبر عن لسان حالنا هو شخص المسيح. هتلاقوا ان المزمور ده بالذات فيه نبوات كتيرة عن احداث حصلت للسيد المسيح في آلامه على خشبة الصليب. عشان كده المزمور ده ايضا مزمور نبوي. وزي ما اتفقنا ان كل مزمور ما من مزمور هنلاقيه الا وهنلاقي فيه شخص السيد المسيح. فهنا السيد المسيح كإمام للمغنيين زي ما بيقول عنه بولس الرسول رئيس الإيمان ومكمله يسوع. ان المسيح سبقنا كممثل للبشرية وضع اتكاله في ايدين الاب. وعارفين ان الكلمة الاخيرة اللي قالها السيد المسيح على خشبة الصليب كانت ايه؟ في يدك استودع روحي. المسيح اخذها من المزمور دهوت اللي هي عدد 5. فعشان كده المسيح هو قائدنا اللي بينشد نشيد الايمان ونشيد الثقة ونشيد الخلاص. واذا كان الايمان يتمثل في تسليم الحياة لله، ده معنى كلمة ان انا مآمن بربنا، ان انا بسلم حياتي كلها في ايدين ربنا، فده اللي عمله المسيح فعلا نيابة عني. وانشد هذا المزمور، مزمور الثقة فالله والاتكال على الله الى اقصى درجة، لدرجة ان زي ما انتم عارفين ان كان الناس اللي بتستهزأ بيه على الصليب بتقول العبارة دي: اتكل على ايه؟ على الله فلينقذه. وهو كان فعلا المسيح حقق للبشرية هذا الاتكال الكامل على شخص الله. ومش بس ان هو اتكل عليه، لكن ده سلم الروح في يديه، فانطبق عليه هذا المزمور لاقصى درجة. وكأن المسيح صلى بهذا المزمور نيابة عني لكي ما يقودني فيه باستمرار ان انا اصلي به ايضا. فبيقول: توكلت عليك يا رب، توكلت وضعت الرجاء والاتكال والاعتماد عليه، لا تدعني اخذى مدى الدهر. حطيت ثقتي يا رب فيك، فما تخلينيش اتكسف. ومدى الظهر يعني على طول. قد يتأخر الله في الاستجابة لطلبي، او لانه يديني الفرحة بتاعتي، او انه يحقق لي الرجاء بتاعي. قد يتأخر لاسباب انا لا اعلمها، لكن الشيء الاكيد هو انه مش هيسيبني اتكسف للنهاية. اكيد انه هيديني في الوقت اللي هو شايفه مناسب ليا. وهنا بيقول له ما تكسفنيش، مش اعتمادا على بر داود ولا اعتمادا على ان داود كويس، لكن اعتمادا على، يقول له بعدلك نجني، اعتمادا على عدل الله، ان الله عادل، مش ممكن يكسف حد اتكل عليه وحط ثقته ورجاءه فيه. بر الله، الله بار ويبرر كثيرين. عشان كده هو حاطط ثقته ورجاؤه مش في صلاحه، لكن في صلاح ربنا، ان ربنا مش ممكن يكسف حد حط رجاؤه وثقته فيه. امل الي اذنك سريعا، انقذني. ويمكن كلمة سريعا ساعات كثيرة الانسان بيبقى محتاجها قوي، وبيحس ان ربنا بيتباطأ، او ان الموقف مستلزم سرعة تدخل من الله. فبيقول له: ميل ودنك ناحيتي. ميل ودنك بمعنى ادي اهتمام للي انا بقوله. وقد يكون الانسان صوته ضعف بسبب الخطية اللي هو عايشها، وبسبب الكسوفات الكتيرة، لان الحاجة اللي تكسف الانسان امام الله الخطية، فاللي بيبقى مكسوف يبقى صوته ايه؟ واطي. لكن بالرغم من كده يقول للربنا: بالرغم من ان صوتي واطي نتيجة كثرة خطاياي، لكن انت ميل ودنك يا رب عشان تسمع هذا الصوت الضعيف، هذه الانات او هذه التنكدات. بيبقى في طفل صغير عايز يكلم راجل طويل كبير، يقول له: ميل عشان اسمعك صوتي، انا مش قادر اوصلك، لكن انت تنحني علشان توصل لصوتي الضعيف. هو ده رجائي فالله، ان ربنا يميل ناحيتي علشان يسمع صوتي الصغير، صوتي الضعيف، صوتي المكسوف بسبب خطاياي الكتيرة. هنشوف ان الخطية هي اللي بتفقدني الاتكال على الله، او ان جيتوا للحق، الخطية في معناها هي معناها عدم الاتكال على الله. لما اعمل خطية معنى ان انا عملت خطية ان انا مش متكل على ربنا. بشتهي مثلا شهوة، معنى الشهوة ان انا بقول لربنا ان انت ما انتش قادر تشبعني، مش قادر تلذذني، عشان كده انا بتكل على شهوة جنسية او شهوة خطية تفرحني وتبسطني. بسرق، معناها عدم اتكال على ربنا، بقول لربنا انت ما انتش قادر تسد احتياجاتي، عشان كده انا بروح اخد احتياجاتي بطريقة تانية بالخطية. بنفعل، باهين، بشتم، بغضب، معناها عدم اتكال على الله، ان بقول لربنا انك ما انتش قادر تاخد حقي، مش قادر ترد لي كرامتي، عشان كده انا بلجأ لده بنفسي. فنجدوا الحق ان معنى الخطية في عمقها ان الخطية عدم اتكال على الله، ان النفس مش متكل على ربنا، مش مسلمة امرها لربنا. في كل مرة انا باخطئ نتيجة عدم اتكالي واعتمادي على الله. فاذا كانت الخطية عدم اتكال على الله، فتكون التوبة هي اتكال على الله، تسليم الحياة بالكلية لله. هقول لربنا لا يا رب، من هنا ورايح مش انا اللي هدبر اموري وهمشي حياتي، مش انا اللي هلذذ نفسي، مش انا اللي هاخد بحقي، مش انا اللي هعمل وادبر وامكر واكذب، لكن انا سلمت حياتي كلها ليك، عشان كده مش هلجأ للخطية مرة تانية. امل يا رب اذنك واستمعني. الانسان اللي اتكل على ربنا ووثق في ربنا وسلم حياته لربنا، اول حاجة هيعملها انه يطلب ربنا باستمرار. فالاتكال على الله يخلي الانسان المؤمن يطلب الله باستمرار، ويطلب منه بثقة، ويطلب منه بلجاجة. فبيقول له امل الي اذنك سريعا وانقذني. كن لي صخرة وحصن، بيت ملجأ لتخليصي. تكلمنا كتير عن الصخرة اللي بتدي ثبات للإنسان. ففي توبة الإنسان، الإنسان بيقول لربنا أنت يا رب بقى من هنا ورايح تبقى الصخرة بتاعتي، اللي أنا مستند عليها، اللي تديني ثبات في حياتي، ملجأ لتخليصي من كل الأخطار ومن كل الشرور ومن كل الرغبات، حصن، لأن صخرتي ومعقلي أنت. وهي دي حياة التوبة، إن الإنسان ياخد ربنا صخرته. وده اللي قاله المسيح في المثل بتاعه، إن الإنسان العاقل هو اللي بنى بيته على الصخر. الإنسان العاقل هو الإنسان اللي تاب ورجع للمسيح وأخذ المسيح صخرة بتاعته. فبيقول ربنا أنت صخرتي ومعقلي أنت، من أجل اسمك تهديني وتقودني، من أجل اسمك اللي دعي علي واللي أنا لجأت إليه واللي أنا مسكت فيه، مش من أجل حلاوتي ولا من أجل قداستي ولا من أجل شطارتي ولا من أجل أصوامي ولا من أجل صلواتي، لكن من أجل اسمك يا رب، ان انا دخلت في عهد معاك وبقيت تبعك، فعشان كده انت تهديني وتقودني. اخرجني من الشبكة التي خبأوها لي. وكاختبار بيحطه داود لما حط ثقته ورجاءه في ربنا، تذكر عمل الله معاه مرات كتيرة، ياما مرات كتيرة شباك نصبت لداود وربنا طلع رجليه من الشبكة، وكان هو صاحب هذا التعبير. عشان كده جميل جدا للإنسان انه يفتكر المرات اللي ربنا طلع رجليه من الفخاخ اللي كان منصوبة ليه، ونجاه من مواقف صعبة ومن مشاكل ومن إغراءات ومن ضيقات، وربنا طلع رجليه لما قال الفخ انكسر ونحن نجونا. نصبولي شباك كتيرة، يا ما شاول ده نصب لداود، ويا ما اخي توفل، ويا ما ابشالوم، يا ما ناس كتيرة نصبت لداود شباك، لكن كان اختباره ان ربنا بيطلعه من الشبكة. فتذكروا العمل الله معاه بيديله انه يزداد ثقة واتكال وتسليم لله، لانك انت حصني. الانسان اللي خد ربنا كحصن ليه يستخبى فيه ويحتمي بيه ويتقوى منه. بعدين يقول الآية الجميلة: في يديك استودع روحي، في يديك استودع روحي. وده كمان التسليم لله. احنا على فكرة لما ساعات نيجي نسلم لربنا بنسلم له امورنا، لكن لا، احنا مش عايزين نسلم امورنا لربنا بس، ده احنا عايزين نسلم ايه؟ روحنا. احنا قد نسلم بعض الامور لايدينا الله، يعني الحاجة اللي ما تبقاش غالية علينا قوي ممكن نسيبها لربنا، نقول له يعني زي ما انت عايز تجيبها او ما تجيبهاش، او يعني حاجة يأسين منها نقول طب نسيبها لربنا. لكن حاجة احنا عايزينها وعارفين ان احنا ممكن نحاول ونعملها ونجيبها، دي بنسلمها لنفسينا. لكن هنا التسليم الحقيقي بقى مش ان انا اسلم لربنا بعض اموري او كل اموري او اسلم لربنا حياتي، لا، ده انا بسلم لربنا ايه؟ روحي. كل ما املك واغلى ما املك، بل روحي دي هي كياني وجودي. مش اسلم له بعض الحاجات اللي موجودة في حياتي او بعض مشاكلي او بعض رغباتي او حتى كل المشاكل وكل الرغبات، لا، ده انا بسلم الروح. وده كان اللي فعلا عمله السيد المسيح كامام للمغنيين، كرئيس للايمان بدلي وبدلك. كانت كلمة المسيح الشهيرة: ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني. فكانت حياته كلها تسليم كامل لله، مش امور معينة سلمها لربنا او تصرفات معينة، ده كل الحاجات دي بيعملها بدالي نيابة عني، حتى انه اسلم الروح في يدي الاب. والناس اللي عاشت لربنا فعلا مش بتسلم له بعض لحظات او بعض مواقف او بعض دقائق الحياة او بعض مشاكل او رغبات الحياة، دي اللي سلمت له الروح تستطيع انها تنطق بهذه العبارة. تعرفين استفانوس كان الشخص الثاني اللي ردد العبارة دي: في يديك تودع روحي. واستفانوس قال: يا رب اقبل ايه؟ روحي. لان فعلا استفانوس مش كان مسلم مجرد امور في حياته، ده كان مسلم الروح في ايدين ربنا. فعشان كده استودع الحياة واستودع حتى لحظة الموت في ايدين الله. ودي العبارة اللي صرخ بيها المسيح بصوت عظيم علشان يسمع كل الناس، انه مش في ايدين الشيطان. لان اذا كان الصليب ده عقوبة الخطية او عقوبة اللعنة، لكن هو بيعلن ان هو بيسلم الروح في ايدين الاب مش في ايدين الشيطان، لان صليبه ده صار للخلاص وليس للعنة. في يديك استودع روحي، فديتني يا رب اله الحق. وهنا يربط ربطة جميلة جدا ما بين الفداء وبين تسليم الروح. اذا كان بلسان حال داود بيقول لربنا ان انا بسلم لك الحياة بتاعتي وبسلم لك روحي، السبب في ان انا بسلم الروح والحياة في ايدين ربنا ان ربنا فعلا يستحق هذه الثقة، ان ربنا عمل لي ايه؟ فداني. فعشان كده الله يستحق ان احنا نسلم له ارواحنا، مش نسلم له بس حياتنا، نسلم له ارواحنا. واذا كان كلمة فادتني في العهد القديم ليها معنيين: المعنى الاولاني بانك انقذتني، فديتني يعني انقذتني، وفديتني تعني بمعنى انك كفرت عني او كفرت بدالي. فده المعنى الجميل اللي المسيح اداهولنا. واللي بسببه ينبغي ان احنا نسلم مش بس الحياة بقى، نسلم ارواحنا في ايدين المسيح. اذا كان المسيح فدينا، ده شوفوا بولس الرسول يقول آية جميلة، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله عنا، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ ده عايز يقول يعني اذا كنت انت بتطلب حاجة من ربنا، فينبغي وانت بتطلب تبقى عندك ثقة كبيرة جدا في ربنا. ليه؟ اذا كان ربنا ما نسكش ابنه عنك، يبقى مش هيديك شوية كلام هايف انت عايزه طلبات صغيرة. اذا ما كانش منع ابنه عني من اجلي، مش هيديني شوية صحة ولا شوية نجاح ولا شوية رغبات انا طالبها. اذا كان اداني ذاته، مش هيديني شوية امكانيات؟ كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ فهنا سر التسليم والاتكال الكامل على الله، ان الله فداني، كفر عني وانقذني وخلصني ودفع ثمني وحط نفسه مكاني. عشان كده الله يستحق ان انا اسلم له الحياة كلها، بل اسلم له الروح، واحرص ان لما تيجي روحي تنطلق من هذا الجسد تبقى روحي في ايدين الله مش في ايدين حد تاني. يا رب اله الحق، وهي نفس العبارات اللي قالها المسيح عن نفسه، انا هو طريق وايه والحق. ابغضت الذين يراعون اباطيل كاذبة. اذا كنا قلنا ان التوبة في معناها الاتكال على الله وتسليم الحياة لله، لان الخطية هي عدم الاتكال على الله، فيبتدي يتكلم شوية عن الانسان التايب. فالتوبة اول حاجة بغضة الشر، بغضة الاباطيل الكاذبة. وايه هي الاباطيل الكاذبة؟ هي الخطية، الشر، اللي ما هوش من الحق، اللي ما هوش من ربنا. اذا كان قال على ربنا ان هو اله الحق، فالاباطيل الكاذبة هي كل ما هو ليس من الحق. عبادة الاصنام، التنجيم، الابراج، الشهوات، الرغبات، عبادة الاشخاص والخضوع للذات، كل دي اباطيل كاذبة ما هياش حقيقية، ما هياش من الحق. فالانسان اللي سلم حياته لربنا يرفض كل الحاجات دهيت، ومش يرفض وبس، ده كمان ايه؟ يبغض. يبغض يعني يكره. اما انا فعلى الرب توكلت، يعود يرجع يقرر تسليمه الكامل وثقته في الله. انسان اللي بيكره الخطية، يكره الخطية لانه اعتمد على الله ووثق في ربنا. ابتهج وافرح برحمتك. التوبة هي حياة فرح، ما هيش حياة حرمان. الانسان اللي سلم واتكل على الله انسان فرحان باستمرار، لانه يرى مراحم الله في كل حين. ابتهج وافرح برحمتك، لانك نظرت الى مذلتي وعرفت في الشدائد نفسي. الجميل واللطيف ان داود ما زال تحت الشدائد وما زال تحت الضيقات، لكن عنده هذا الاختبار ان ربنا عارف كل شيء، وان ربنا بيرحمه، وان ربنا يفرح قلبه ويبهجه بتلك الرحمة. لانك نظرت الي، شايفني وعارف كل حاجة جوايا كويس، عارف المذلة اللي انا فيها وعرفت في الشدائد نفسي، ولم تحبسني في يد العدو، ما حبستنيش في ايدين الخطية ولا في ايدين الشيطان، لم تحبسني في يد العدو، بل اقمت في الرحب رجلي. الرحب اللي هو المكان الواسع. عجيبة ان الانسان حتى هو في وسط الضيقة، لكن لو شايف ربنا وربنا شايفه ما يحسش انه في ضيقة، لكن يحس ان هو فين؟ في واسع، في رحب. الله لا يمنع الضيقات عن الانسان المتكل عليه، لكن الله يوسع للإنسان، يديله إمكانية واختبار انه يغلب الضيقة وانه ينتصر على الضيقة، ومنه ما يتحبس في ايدين الضيقة، ما يتحبس في ايدين العدو. لان اذا كانت الضيقة تريد ان تهدم الانسان، فالله لا يسلم الانسان ليد الضيقة مطلقا. كل ده طبعا بينطبق على شخص السيد المسيح، لان هو بيتكلم كرئيس الايمان او كقائد لينا، لانه ما اتحبس في الموت، ما قدرش الموت يمسكه، خرج الى الرحب والى السعة. ارحمني يا رب لاني في ضيق. شوفوا التناقض او التأرجح ما بين الاحساس بالسعة والاحساس بالايه؟ بالضيق. عشان كده النفس اللي اختبرت ربنا، مش معنى كده ان ما يبقاش فيها الام وضيقات، لكن في وسط الالام والضيقات تنظر الله وتلجأ وتصرخ الى الله، لان الضيقة ضيقة حقيقية. ارحمني يا رب لاني في ضيق. لكن الخلاص ايضا خلاص حقيقي الانسان يتمتع بيه. خسفت من الغم عيني نفسي وبطني. الانسان في الضيقة بيبقى حزين، والحزن بيسيطر على ثلاث حاجات فيه، يتكلم عن العين وعن النفس وعن البطن. العين معناها الرؤية، الرؤية ضعفت من كتر الأحزان، مش شايف قدامي حاجة تبشر بالخير. خسفت من الغم عيناي. والنفس تمثل الفكر، الأفكار يائسة للغاية، والبطن تمثل المشاعر داخل الانسان، مشاعره. فسواء رؤية الانسان او فكر الانسان او احساس الانسان ومشاعره، فهو مليان من الغم. عشان كده بيصرخ الى الله وبيقول له ارحمني، وكأن الرحمة هي الملجأ الوحيد للإنسان علشان يقدر يقترب من الله. لأن حياتي قد فنيت بالحزن وسنيني بالتنهد. وشعر داود في تلك اللحظات ان كل الأيام اللي مرت من أيام حياته عمالة تجري وتفنى وتنتهي، حياتي فنيت بالحزن وسنيني بالإيه؟ بالتنهد. مفيش يوم حلو، مفيش يوم مفرح، وكأنها موجات اختبر فيها قبل كده ان ربنا اخرج لجليه من الشبكة ومن الضيقة، لكن في ضيقات تانية رجعت، موجات متتالية. يشبهوها ان الدنيا تمطر والمطر يبقى شديد جدا، وبعدين النفس تقول خلاص بقى بعد المطر دي السماء هتصفى والجو هيبقى كويس، لكن بعد ما يخلص المطر تبص التاني للسماء تلاقي السماء ملبدة بالايه؟ بالغيوم مرة اخرى. معنى كده ان في مطر تاني، في موجات متتالية من الضيقات مرت بداود. لكن بالرغم من توالي الضيقات واختبار النجاة، الا ان داود لم يفقد ثقته في ربنا، والا ان داود لم يمنع تسليم حياته عن الله، لكن خد المسكنة والتنهد دواء يشفي امراض النفس ويهدئ غضب الله. خد التنهد كدواء لي علشان يحنن قلب ربنا عليه. فبيقول للربنا سنيني فنيت بالحزن والتنهد، ضعفت بشقاوتي قوتي وبليت عظامي. تعبت من الشقاوة بسبب الخطية وبسبب الأحزان اللي صنعتها الخطية والمشاكل والضيقات اللي موجودة في حياتي. بليت عظامي، وإذا كانت العظام دي أنشف حاجة في جسم الإنسان، فهو حتى بيقول له يعني أنشف حاجة فيه يا رب كمان دي كمان ادمت وتعبت. عند كل اعدائي صرت عارا، وعند جيراني بالكلية ورعبا لمعارفي. طبعا الآية دي بمنتهى الوضوح نبوة عن مين؟ السيد المسيح. صار عارا عند أعدائه، لأن رؤساء الكهنة حطوه على خشبة الايه؟ العار. الصليب ده كان عار، أعدائه حطوه على العار. وعند جيراني بالكلية ورعبا لمعارفي. تلاميذ عملوا ايه؟ دخلوا وقفل عليهم الابواب، سبب رعبا لمعارفه. عشان كده ما من مزمور صدقوني الا وهتلاقوا فيه شخص المسيح واضح. داود جاز اختبار الالم، الاعداء يعيروه والاقرباء والمعارف والجيران يتخلوا عنه في مواقف كتيرة جدا. لما شاول يبحث ويدور عليه، الذين رأوني خارجا هربوا عني. وده اللي قاله المسيح للتلاميذ، تتركوني وأهرب كل واحد إلى خاصته. تخلوا عنه كثيرين، نسيت من القلب مثل الميت، وصرت مثل إناء متلف. الميت هو اللي بيتنسي. شوفوا أي حد ممكن لما يموت يعيطوا عليه، اعملوا له اسبوع ومعرفش 15 و40 والذكرى السنوية، لكن بعد كده خلاص يتنسي. فهو حاسس وهو عايش انه اتنسى مثل ميت. وفي رمز جميل جدا للسيد المسيح، ان السيد المسيح في موته صار مثل الايه؟ الميت. لكن الموت ما قدرش يمسكه فعلا حقيقة مثل. اتنسى وتناسوه لانهم خافوا وتركوه كلهم وبقى وحده. واذا كان ده اختبار اي حد فينا انه منسي من الناس وانه مرفوض من الناس، ان محدش بيسأل فيه وان الكل تخلوا عنه، فعايز اقول له ان ده كان اختبار المسيح ايضا، وكان اختبار داود. والمسيح قال لهم تتركوني وحدي ولكني لست وحدي لان ابي معي. نسيت من القلب مثل الميت، وهنا من القلب يعني برغبة شديدة ان هم ينسوني ويتناسوني. صرت مثل اناء متلف. اناء مكسور يبقى ملوش لازمة، ملوش فايدة. وهم بصوا للمسيح انه حجر مرفوض مرزول ملوش فايدة ملوش لازمة، ممكن يستغنوا عنه. لكن اكتشفوا في الاخر انه هو كان رأس الايه؟ الزاوية. صرت مثل اناء متلف، وياخدها ارميا النبي ويتكلم بيها في المراسي بتاعته وفي نبوته عن نفسه وكرمز للسيد المسيح. اناء متلف او اناء مكسور ملوش لازمة، يعني عايز يقول انه في وسط الضيقة كسرته لدرجة انها حولته كاناء مكسور ملوش لازمة في نظر الناس وفي نظر نفسه. لكن بالرغم من هذه الضيقة يقول لاني سمعت مذمة من كثيرين. وده اللي حصل في المسيح لما قعدوا يتكلموا عليه بالسوء بشهود دور ويذموه. الخوف مستدير بيه بمؤامراتهم معا عليا. وقعدوا يتأمروا علشان يلفقوا تهمة للسيد المسيح، تفكروا في اخذ نفسي. وده اللي عمله يهوذا لما اتفق مع رؤساء الكهنة انه يسلم لهم المسيح. وده اللي قاله قيافة، خير لواحد ان يموت من ان تهلك الامة كلها. تفكروا في اخذ نفسي. هو وصل في الضيقة، وده كان حال داود لما شاول تفكر بالمؤامرة لاخذ نفس داود ولقتله. وحصل مضايقات كتيرة جدا من شاول تجاه داود. لكن كانت القصة كلها والأحداث كلها هي ترمز لشخص السيد المسيح، وأيضا تصير تعزية لكل نفس يشعر أنه في مؤامرة عليه، وأنه صار مثل إناء متلف غير مقبول وغير مرضي عنه، إنسان مرفوض. لكن تعالوا شوفوا الإنسان المرفوض واللي في الضيقة ده ربنا عمل معاه إيه. أما أنا فعليك توكلت يا رب، قلت إلهي أنت. بالرغم من شدة الضيقة والألم اللي وصل إليها أو وصلت إليها تلك النفس، لكن ما زال اتكالها ورجائها على الله، وبتقول لربنا العبارة الجميلة إلهي أنت، ما زلت متمسك بيك، ماليش إله غيرك، ماليش اتكال على حد تاني غيرك، لأني واثق إنك مش هتكسفني مهما طالت ومهما كثرت ومهما اتكررت مواقف الضيقات ومواقف الصعوبات. ثقة كبيرة جدا في ربنا ما يقدرش يقولها الا واحد فعلا ده ربنا، وده ان ربنا في وسط الضيقة بيوسع له السكة، وده ان ربنا فعلا بيشيل الشبكة اللي اترمت عليه وبيخرجه منها. الهي انت، نقدر نصلي بالعبارة دهية ونقول لربنا فعلا الهي انت، ولا تخطيطاتي وترتيباتي ولذاتي وتدبيراتي هي مذالة الهي اللي انا بعبده واللي انا بطمئن اليه؟ في يدك اجالي، اجالي يعني عمري، اجلي في يدك مش في ايدين حد تاني، حياتي كلها سلمتها في ايديك انت. وما اجمل ان النفس تطمئن انها موجودة في ايدين ربنا، ايدين ربنا الحنينة، وايدين ربنا القادرة، وايدين ربنا الرحيمة، وايدين ربنا المحبة، وايدين ربنا الحانية، وايدين ربنا اللي عايزة تعطي. ما اجمل ان الانسان يتمتع بهذا المنظر، في يدك اجالي. نجني من يد اعدائي ومن الذين يطردونني. انا في ايدك وما تخلينيش اروح لايد حد تاني، خرافي الذين في يدي لا يستطيع احد ان ياخذها مني، ده وعده، وده اللي قاله لنا في يوحنا 10. عشان كده بيقول لربنا انا في ايدك، ما تخلينيش اروح لحد تاني او ان ايدين تانية تمسكني غيرك. نجني من الذين يطردونني، اللي عايزين يخرجوني من ايديك. اضئ بوجهك على عبدك، خلصني برحمتك. نور بنور وجهك عليا. اذا كانت الضيقات تسبب ظلمة وحزن، والحزن معناه ظلمة، فربنا بينور على النفس ويشرق على النفس فيبدد احزانها ويبدد مخاوفها ويبدد الظلمة اللي فيها. أضئ بوجهك على عبدك، خلصني برحمتك. وإن الإنسان مازال متمسك وملتجئ إلى مراحم الله. يا رب لا تدعني أخذى لأني دعوتك، ما تكسفنيش لأني أنا بناديك. ليخذى الأشرار ليسكتوا في الهاوية. اللي يتكسف في الشرير اللي مش في حياته توبة ينزل ويستقر ويسكت ويهدأ في الهاوية، في الحفرة التي ليس لها مقر، لتبكم شفات الكذب المتكلمة على الصديق بوقاحة وبكبرياء واستهانة. إذا كان على داود كان في ناس كتيرة بتوشي وبتسبب وشاية على داود قدام شاول، واذا كان على شخص المسيح ايضا سكتت كل الناس اللي وشوا بالمسيح وتكلموا بشفات كاذبة، كل دول سكنوا في الهاوية. الشفاه اللي متكلمة بالغش واللي اتكلمت على الصديق بوقاحة وبكبرياء واستهانة. لما تقروا في الأناجيل الأربعة منظر الناس اللي كانت بتتكلم على المسيح وهو موجود على خشبة الصليب، تلاقوا هذا المنظر، صديق بار، واضطر قائد الماء انه يقول لحظة موت المسيح حقا كان هذا الانسان بارا، واللي كانوا بيتكلموا عليه بوقاحة وبكبرياء وباستهانة. بيصرخ لربنا وبيقول له ارحمني لاني في ضيق، وهو مسلم حياته لربنا تسليم كامل. فكانت النتيجة او الاختبار اللي اختبروا، ما اعظم جودك الذي ادخرته لخائفيك. ربنا مخزن مدخر خيرات كتيرة لاولاده، للي وثقوا فيه، للي حطوا اتكالهم عليه. ربنا مخزن لهم حاجات كتيرة، مدخر ليهم خيرات كثيرة جدا. بيقول عنها ما أعظم جودك، أنك تجود بعظمة. ذلك الجود اللي انت ادخرته لخائفيك وفعلته للمتكلين عليك تجاه بني البشر. ربنا مدخر خيرات كثيرة جدا لأولاده اللي اتكلوا عليه واللي سلموا له حياتهم واللي حطوا أرواحهم فيها. تسترهم بستر وجهك من مكايد الناس. والخيرات المدخرة لهؤلاء مش بس في ملكوت السماوات او في الدهر الآتي، لكن لو هم عايشين على الارض يتمتعوا بخيرات الله وبحماية الله. تسترهم بستر وجهك، تغطيهم بوجهك، وكأن وجه الله ينطبع على كل اولاده، ووجه الله يبقى ضد كل مكايد الناس. اولاده دول ما يواجهوش الناس بوجوههم، لكن يواجهوا الناس بوجه الله، بقوة الله، بجبروت الله. عشان كده ما من واحد عاش ربنا فعلا، الفكرة الغلط اللي بيقولوا يعني اللي عايش مع ربنا بياخد على قفاه وحقه متاكل، لا، ده اللي بيمثل انه عايش مع ربنا هو اللي بياخد على قفاه. لكن اللي عايش ربنا فعلا وجهه من وجه الله، الناس ترى فيه وجه الله. شوفوا بولس الرسول كان واقف متقيد بقيود، لكن واقف عمال يتكلم قدام فيليكس الوالي اللي في ايده السلطان. لكن فيليكس لما بص لبولس ارتعب من بولس اللي متكتف. بولس عمال يتكلم عن الدينونة والبر والتعفف. استفانوس محوطينه بيحكموه، بصوا في وشه لقوا وجهه كوجه ملاك، لان الله يسترهم بوجهه من مكايد الناس. الانسان اللي عاش ربنا فعلا لما بيواجه مكايد الناس مش هو اللي بيواجهها، ده وجه الله منطبع عليه، وجه المسيح منطبع فيه. تخفيهم في مظلة من مخاصمة الألسن، وما تلك المظلة الا جسد المسيح، الكنيسة اللي احنا بنستخبى فيها الضليلة بتاعتنا. من كل لسان بيفتري، ومن كل لسان بيهين، ومن كل لسان بيتكلم. يقول كده في أشعياء، كل لسان يقوم عليك بالقضاء تحكم ايه عليه، انت اللي تدينه. مبارك الرب لانه قد جعل عجبا رحمته لي في مدينة محصنة. اللي اختبر عمل ربنا ورحمة ربنا يبارك ربنا، يشوف رحمة ربنا العجيبة عجيبة، يتعجب من تلك المراحم ومن تلك الرأفات ومن عمل الله في حياته. لما يشوف ان ربنا حصن حياته بتلك المدينة الحصينة، لما يبارك مغاليق النفس الله، وما تبقاش نفس مفتوحة للي يهب ويدب يقدر يخش فيها، لكن نفس محصنة بالله. أنا قلت في حيرتي إني قد انقطعت من قدام عينيك. ده ما يمنعش إن في وقت الضيق والألم الإنسان بيبقى حيران. في وقت الترك والتخلي حس داود وقال أنا انقطعت من أمام عينيك، هو ربنا يعني بطل يبصلي، مش أخذ باله مني، سيبني. لما الإنسان يحس بالترك وبالتخلي، لما صرخ المسيح إلهي إلهي لماذا تركتني، وكانت صرخة يونان وهو في جوف الحوت، قال قد انقطعت من أمام عينيك، لكن كان رجاء يونان ولكني أعود أنظر هيكل قدسك، هشوفك مرة تاني. ده نفس العبارة اللي قالها داود، إني قد انقطعت من قدام عينيك، لما احترت ومبقتش عارف أعمل إيه ومش شايف أنا رايح فين، ولكنك سمعت صوت تضرعي إذ صرخت إليك. ولكن الاختبار الأكيد أنك تسمع صراخي وتسمع صوت تضرعي. قد يتعب الإنسان في لحظة، وقد يضعف، وقد يحتار، وقد يقول فين ربنا، ربنا مش شايفني. لكن ربنا ما بيسيبش ولاده يجربوا فوق ما يحتملوا. مجرد ما الإنسان يصرخ له ربنا يقول له أنا هو. ويمكن الآية دي جربها أبونا الأنبا أنطونيوس لما الشياطين هجمت عليه وضربوه وتركوه بين حي وميت ولموه، وبعدين وقف الأنبا أنطونيوس يعاتب ربنا يقول له فينك يا رب، سبتني ليه أتبهدل واتضرب ضرب ده كله. فسمع الصوت الجميل يقول له ما أنا موجود من الأول، إن أنت ندهتني، لو كنت ندهتني كنت لقيتني. فعشان كده قال هذا الاختبار، إنك سمعت صراخي فاستجبت لي. هو ربنا موجود، بس إحنا اللي ما بنناديش، إحنا اللي ما بنشوفش، إحنا اللي في وسط الضيقة بنبقى في حيرة وبنلف حوالين نفسينا. لكن زي ما ربنا قال للأنبا أنطونيوس، في اللحظة اللي نادتني فيها أنا موجود. فابتدى يلخص في العيتين الأخرانيين كل اختبار حياته، ويدي نصيحة لكل نفس. أحب الرب يا جميع أتقيائه، الرب حافظ الأمانة ومجادي بكثرة العامل بالكبرياء، لتتشدد ولتتشجع قلوبكم يا جميع المنتظرين الرب. حبوا ربنا لان ربنا يتحب. دي الثقة اللي داود بيقولها لنا، ان ربنا يتحب وبيدعو الكل انه يحب ربنا برغم من موجات متتالية من الضيقات ومن الغم. لكن في اختباره لرحمة ربنا والعمل الله في حياته يتمتع بهذا الحب. حبوا الرب يا جميع اتقياؤه، وكأن الإنسان اللي بيتقي ربنا هو الإنسان اللي بيتمتع بحب ربنا. تقوى اللي بنقدمها تجاه الله هو أن احنا نحبه فعلا، وبيأمرنا بهذا الفعل، حبوا الرب يا جميع أتقياؤه. إذ كنت بتتقي ربنا فحبه لأنه يتحب فعلا، وبيدعونا لهذا الحب من خلال أن احنا نسلم مش بس الحياة، نسلم كل شيء حتى الروح في ايدين ربنا. وبيقول لي اختباره ان الرب حافظ الامانة، حافظ الامانة. اللي حط رجاء واتكاله في ربنا هيلاقي ان ربنا امين امين امين، حتى يصنع له اكثر مما يسأل او يطلب او يفتكر. حب ربنا لانه امين في كل وعوده، وهو بيدعونا ان احنا نسلم الحياة بمحبة لربنا، ونحب ربنا ونثق في وعوده. ومجازي بكثرة العامل بالكبرياء، وهنا كلمة مجازي يعني يعاقب الانسان اللي معتمد على ذاته ويرفض الاتكال على الله. كبرياء هي ان انسان معتمد على ذاته. وبيقول لنا رجاء او بيقول لنا نصيحة لتتشدد ولتتشجع قلوبكم يا جميع منتظر الرب. لازم في فترة انتظار، بس لازم الانسان يكون عنده فن الانتظار. الانسان اللي مستعجل هيقع كل السلالم مش هيقدر يعمل حاجة، لكن الانسان اللي عنده فن الانتظار وينتظر ربنا، ولدرجة انه في مرة تانية يقول انتظر الرب من محرس الصبح الى الليل، انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك. وفي فترة الانتظار يقول لنا كلمتين: تشدد وتشجع. خد شدة، خد قوة من عند ربنا، وخد شجاعة من عند ربنا. القوة الانسان محتاجها للدفاع، عشان يدافع ضد طيارات الشك وضد طيارات الضيقات وضد طيارات الاحباطات وضد طيارات الفشل. الشيطان هيحاول يواجه الانسان بطيارات شديدة، فالانسان محتاج لقوة علشان يتشدد لمواجهة كل ما يأتي عليه لتدميره. وايضا الانسان محتاج لشجاعة، عشان كده مش بس يدافع لكن كمان يهاجم، يتقدم. فبيقول لنا خدوا القوة دي من ربنا. انتظار الله السليم الصحيح يعطي الانسان قوة ويعطي الانسان شجاعة. انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك، وانتظر الرب. ده كان اختباره اللي بيحضنا عليه وبيحثنا ليه، وبيقول لنا انا اتكلت على ربنا بالرغم من الضيقات وبالرغم من الحيرة اللي انا عشت فيها فترات كتيرة، لكن ده اختباري ان ربنا ده يتحب، لان ربنا امين في كل وعوده. مفيش حد اتكل عليه ووثق فيه واتكسف. ما اعظم جوده الذي ادخره وخزنه ومدخره للناس اللي بتحبه والناس خائفيه والناس اللي وثقت فيه والناس اللي ارتبطت بيه. ما اعظم جوده. عشان كده جميل جدا ان الانسان يقف يطلب من ربنا، يقول له الهي انت، انت الهي، ويقول له ما اعظم جودك الذي ادخرته لخائفيك، متعني بهذا الجود، شددني وشجعني وانا بنتظرك، افتح قلبي بالحب واديني ان انا اسلم مش بس امر في حياتي او وقت في حياتي او مشكلة في حياتي او رغبة في حياتي، لا ده انا اسلم في يدك، استودع روحي. ده كمال التسليم في ايدينا الله. ياريت ان ده يبقى موضوع صلاتنا واحنا واقفين نصلي دلوقتي، ناخد ثقة في ربنا ونمسك فيه ونلجأ اليه باستمرار، نقول له معقلي صخرتي حصني ملجئي. نفس التعبيرات اللي كان بيوجهها داود تجاه الله، لانه حاسس الله شيء خاص لي، خاص بي هو شخصيا. في حد يحب يعلق على حاجة او يسأل على حاجة؟ تفضل. العلاقة نفعية تبقى يوم ما بطلب ربنا في الضيق بس، يعني معرفوش الا في وقت الايه الضيق، لكن انا ماليش حد غيره في وقت الايه الضيق. فكرة ان انا اطلب ربنا في وقت الضيق وفي وقت الراحة، ان ربنا ده مش يبقى في وقت العوزة بس، لا ده ربنا ده حياتي في كل وقت وفي كل تصرف، في الضيق وفي الفرح، في عدم الاحتياج زي في وقت الايه الاحتياج. تفضلوا نصلي. الروح القدس الاله الواحد امين. نكمل ستر المزامير، مزمور 32. لداود قصيدة. طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. لما سكت بليت عظامي من زفير اليوم كله، لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيظ سلات. أعترف لك بخطيئتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي لأنك رفعت آثام خطيئتي سلات. لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه عند غمارة المياه الكثيرة إياه لا تصيب. أنت ستر لي من الضيق تحفظني، بترنم النجاح تكتنفني سلاذا. أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك، لا تكون كفرس أو كبغل بلا فهم، بلجام وذمام دينته يكمل ألا يدنو إليك. كثيرة هي نكبات الشرير، وأما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به. افرحوا بالرب وابتهجوا يا أيها الصديقون، واهتفوا يا جميع المستقيم القلوب. الليلويا. حقيقة المزمور 32 من ضمن مزامير التوبة اللي رنمها داود النبي، وكان ليها علاقة بالخطية اللي هو عملها. والحقيقة ان المزمور ده زي ما انتم شايفين بيصف بهجة الغفران او فرحة الانسان اللي تمتع بان ربنا غفر خطيته وشال تقل الخطية عنه. فهو بيوصف لنا حالته قبل ما يتمتع بهذا الغفران، لما سكت وكتم الخطية جواه ولم يعترف ولم يقر بها، وبعدين حالته بعد ما اعترف بالخطية بتاعته. احنا شفنا لحد دلوقتي مزمورين من مزامير التوبة، المزمور السادس اللي هو يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك ارحمني فاني ضعيف، وده المزمور الثاني، لان مزامير التوبة سبع مزامير. فالمزمور 32 توبة لمن غفر اسمه وسترت خطيته، توبة للإنسان اللي ربنا ما يحسبلهوش خطية. لكن في العنوان بتاع هذا المزمور كلمة يمكن لأول مرة نشوفها، مكتوب كلمة قصيدة. وكلمة قصيدة حسب الترجمة بتاعتها للفهم، كلمة للفهم. فده شعر قاله داود، شعر تعليمي من أجل أنه يعلم شيء معين. ومبارك الإنسان اللي يفهم الشيء اللي عايز يقوله داود. طبعا واضح التعليم اللي موجود في هذا المزمور ان بيدعو الإنسان للإيه؟ مش بس للتوبة، لكن بالأكثر للاعتراف بالخطية، ان الإنسان يعترف ويقر بخطيته. فالتعليم اللي هو بيدعونا اليه هو ان الانسان يعترف بانه خاطي، ويعترف بتلك الخطيه ويخرجها. ودي علامه اساسيه من علامات التوبه الحقيقيه، هو الاعتراف بالخطيه. فكلمه قصيده معناها ان ده شعر تعليمي يقصد به تفهيم شيء معين للانسان. فبيبتدي القصيدة بتاعته او الشعر بتاعه بيقول طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية. غفر اسمه وسترت خطيته ولا تحسب له خطية، ده مفهوم القداسة في المسيحية. القداسة مش هي اني ما اعملش الخطية، لكن القداسة هي ألا تحسب علي الخطية. ربنا يعلم جيد جدا كويس قوي ان الانسان ضعيف وبطبعه يميل الى الشر. عشان كده القداسة ما هيش اني ما اعملش الخطية، لكن القداسة هي اني ما تحسبش علي الخطية. وفي يوم الدينونة زي ما بيقول احد الاباء ان ربنا لما هيجي يدننا او هنبقى تحت الدينونة، السؤال اللي هيسأله لنا ربنا مش ليه فقط، ليه ما تبتش. الدينونة بتاعتنا مش هتكون ليه انت غلط، لكن السؤال هيكون ليه انت ما تبتش، ليه انت ما اعترفتش بخطيتك. فعشان كده بيدينا هنا طوبة، طوبة يعني سعادة الانسان او مبارك الانسان او فرحة الانسان اللي متمتع بغفران الله واللي الله لا يحسب عليه خطية. وكأن السعادة الحقيقية اللي كل الناس بتدور عليها، مش هتلاقي السعادة اذا كنت بتبحث عن السعادة الا اذا كنت في انسجام تام مع الله. الناس اللي عايزة تبقى سعيدة وعايزة تفرح، مش ممكن هتلاقي فرح في حياتها الا اذا كان بينها وبين ربنا في انسجام، في توافق، في سلام. الشيء الوحيد اللي بيفقدني الانسجام مع الله والتوافق مع الله هو الخطية. وعشان كده عشان اقدر ادرك سر السعادة، هو لازم من غفران الخطية. الانسان مش هيقدر يبطل خطية. ولما ربنا جه ابتدانا ما خليناش نكف عن الخطية، لكن فدائنا كان بغفران الخطية. الدم بتاع المسيح من اجل تطهير خطايانا، من اجل ان احنا نغتسل بهذا الدم كفارة عن خطايانا. بس علشان ابقى مستحق لهذا الدم ومتمتع لهذا الدم، لابد من الاعتراف بالخطية والتوبة عنها، ثم الاغتسال في دم المسيح. عشان كده حتى في التقليد اليهودي كان حاجة عجيبة جدا ان المزمور ده اليهود كانوا بيصلوا بيه في يوم الكفارة، في عيد الكفارة، عيد كيبور اللي هو كان 6 اكتوبر. ده تعرفين يوم الكفارة ده كان رئيس الكهنة مسموح له يخش الى قدس الاقداس مرة واحدة في السنة ويخش